للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إن المرأة إذا أقبلت أقبلت وهي شيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في نهايته: وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكما يقول ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ترى ما فتنة النساء؟ ولماذا نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم منها؟ وهل بالفعل سيأتي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم زمان يكون الخمسين امرأة قيم واحد؟ كيف يعصم الرجال أنفسهم من النساء ومن الوقوع في النساء ومن الوقوع في حبائل وفتنة النساء؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضراتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفتنة. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الأستاذ السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم صاحب الفضيلة؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. ماذا صنع الله بك في الأيام المصارمة؟ الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم، البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار صلى الله عليه وسلم. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. آمين. ولا زلت أخي الحبيب الدكتور محمد مصرا على أن تقطع عنقي في كل لقاء، إن الله أسأل أن يسترني وإياك يا رب في الدنيا والآخرة. فأنا أشهد الله، هذه منزلتك عندنا شيخنا، الله يسترنا وإياك. أشهد الله، وأمرنا أن نحترم ونجل العلماء صاحب الفضيلة. لقد كررتها في أكثر من حلقة. نعم. قلت أشهد الله أنني لازلت طالب علم، أجدد إسلامي وأجدد إيماني وأجدد معرفتي بربي سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. فليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله، كما قال إمام أهل السنة قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. آمين يا رب العالمين. هل تسمح لي بعد هذه المقدمة الجميلة التي تفضلت بها، بركت سيدي، وبعد هذه الأسئلة المشوقة، بارك الله، التي شوقت بها وشنفت بها آذان المشاهدين والمستمعين، بركت، وأظن أنهم جميعا بعد هذه المقدمة ينتظرون الإجابة على كل هذه الأسئلة لخطرها وجللها. لكن أرجو أن تسمح لي سيدي أن أؤصل لإخواني وأخواتي الليلة قبل أن نفصل الفتن بنوعيها من الشبهات والشهوات، أن أؤصل لهم أن ربنا جل وتعالى وهو وحده الذي يعلم الغيب سبحانه، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة. نعم. ومع ذلك أقول: لقد أطلع الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم على كل الفتن، بل على كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل الفتن وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل الأحداث. نعم. لا إله إلا الله، هذا لا يتعارض مع علم الله للغيب. يعني الرسول سبحانه وتعالى استأثر النفس بخمسة أشياء، منها يعلم الغيب. جميل. نعم. نجمع بين هذه الأدلة التي يبدو في ظاهرها التعارض. فضل. قال ربنا جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم. وقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، نعم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، نعم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم. لكن تدبر معي قوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا، نعم، من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. نعم. وكلمة رسول يندرج تحتها الرسول الملكي والرسول البشري، أي الرسل من الملائكة. هذا جاءت منكرة الكلمة، أي نعم، نكر العموم والشمول، تفيد الشمول والعموم. نعم. أي الرسل، أي رسل الله عز وجل من الملائكة ومن الخلق، الله يصطفي من الملائكة رسلا. نعم. ومن الناس. نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. فلا تعارض أبدا، علم الساعة عند ربي لا يعلمه جل جلاله إلا هو، لم يطلع الله ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا عن موعد الساعة، وإنما أطلع ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أماراتها، عن علاماتها، نعم، عن أشراطها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي. يسألونك لا يجليها عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إلى آخر ذلك. نعم. إذن ربنا تبارك وتعالى أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على ما سيحدث. طيب، لي سؤال سيدي. تفضل. في الناحية اللغوية هنا، إلا من ارتضى من رسول، هذا الاستثناء، نعم، ماذا يقول عنه علماء الأصول الاستثناء؟ أي نوع من أنواع الاستثناء هذا؟ تام، ناقص، ناقص، منفي؟ لماذا؟ لأنه القرينة على أن الله سبحانه وتعالى يرتضي إطلاع الغيب، إطلاع رسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد على الغيب، هل هذه وحده أم كل الرسل أم بعض الرسل أم ماذا؟ لا، كل الرسل، كل الرسل وكل الأنبياء يطلعهم ربنا تبارك وتعالى من علمه ومن غيبه على ما شاء بالقدر الذي يشاء، ليؤكد للبشرية صدق نبوتهم وصدق رسالتهم. لكن إلا من ارتضى من رسول، إذن هنالك لا يرتضى الله سبحانه وتعالى أن يطلع على غيبه ما من نبي ولا رسول. نعم. ما من نبي ولا رسول إلا وقد أيده ربنا تبارك وتعالى بما يثبت به للخلق ورسالته، صدق نبوته ورسالته. نعم. لكن لا شك ولا ريب أن تفاوتا كبيرا في هذا الفضل بين أنبياء الله ورسله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. منهم من كلم الله، ورفعنا بعضهم فوق بعض فوق درجات، بعض درجات. نعم. إلى آخر الآيات. لكننا نؤمن أنه لا خلاف في أصل الإيمان بين الأنبياء والرسل. نعم. فنحن نؤمن بأن الإيمان بالأنبياء والرسل واجب، لا نفرق فيه بين رسول ورسول. تمام. أما التفرقة في التفاضل والمكانة فهذا أمر ثابت بنص القرآن والسنة، ذكرنا دليلا من كتاب، نعم، ربنا، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم الله قال عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. ست أم بخمس؟ بست. أوتيت. نعم. جوامع الكلم. نعم. أوتيت خمسة لم يؤتهن نبي من قبلي. نعم. هذا حديث آخر بست. نعم. فضل سيدنا. فضلت على الأنبياء بست. نعم. أوتيت جوامع الكلم. نعم. ونصرت بالرعب، وفي لفظ مسيرة شهر. نعم. على رسلك حتى نستمتع. طيب. لكلام سيدنا الله النبي فيك. الله يرضى عليك، نحن نتعلم منك مولانا جوامع الكلم. نعم. آتاه الله عز وجل جوامع الكلم. ثانية: فضلت على الأنبياء بست، وفي لفظ كما ذكرت بخمس. نعم. أوتيت جوامع الكلم. نعم. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. وأحلت لي الغنائم. نعم. وختم بي النبيون. نعم. وأرسلت إلى الخلق كافة. نعم. هؤلاء خمس. إلى الخلق كافة. آه. وختم بي النبيون. تمام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أحسنت. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وفي لفظ في صحيح البخاري. نعم. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. الشاهد أن الله تبارك وتعالى قد فضل بعض الأنبياء على بعض. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جميلة في الصحيحين. نعم. من حديث حذيفة ابن اليمان. نعم. رضي الله عنه عليه رضي قال الله. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إذا كان حذيفة رضوان الله عليه يقول إني لأعلم الناس بكل فتنة إلى قيام الساعة، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة إلى قيام الساعة، هذا حذيفة بن اليمان. وسنقف مع هذا السر الآن. تمام. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما قال حذيفة، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. في رواية أخرى جميلة في صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه عليه رضوان الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. نعم. ثم صعد المنبر. نعم. فخطبنا حتى حضر الظهر. نعم. تخيل هذا وقت طويل جدا، من الفجر إلى الظهر وهو على المنبر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر فصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. نعم. هذا هو الشاهد. صحيح. نعم. أعلمنا أحفظنا. يعني أعلم الصحابة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، هو أحفظهم لكلامه. نعم. وأرجو أن تعلم أن هذا اليوم بطوله، هل هذا يكفي إلى أحسنت؟ لا يكفي. نعم. لذكر كل الفتن التي ستقع على سبيل التفصيل. تمام. كما أصل ذلك أئمتنا كالحافظ ابن حجر والإمام الخطابي وغيرهما. نعم. هذا اليوم بطوله لا يكفي لذكر تفاصيل الفتن والأحداث التي ستقع من لدن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن ما الذي ذكره عليه الصلاة والسلام؟ أصل علماؤنا أنه ذكر رؤوس الفتن وكبار الفتن. كبار الفتن ورؤوس الفتن والأحداث الجلل الكبيرة التي ستمر بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم حذيفة رضوان الله عليه بذكر بعض الفتن، وذلك لفقه حذيفة أنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر. نعم. كما في الصحيحين كان الناس يسألون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. نعم. مخافة الوقوع فيه. جميل. هذه رواية جميلة إذا لا نذكرها بطولها. نعم. يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وسلم، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم. هذا فقه أكيد عجيب، لأن الخير عجيب لأهل الفضل معلوم. نعم. إن الحلال بين والحرام بين والحرام بين. نعم. فحذيفة رضوان الله عليه لا يخفى عليه الخير، لكنه يريد أن يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه، يتجنبه حتى يتجنبه. ذكاء. نعم. وفقه. ذكاء. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير. نعم. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم، وفي لفظ فتنة وشر. يا لطيف سلم فتنة يا رب. وشر سلم يا رب. فقال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم وفيه دخن. نعم فيه دخن. وما دخنه؟ قال: وما دخنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي، لأننا نعيش الآن مرحلتين دخن. خطيرتين. نعم. لا نعيش مرحلة الدخن فحسب، بل نعيش مرحلة الدخن وما بعدها كما سيبين حذيفة الآن. تفضل. والأمر سيدي. يحتاج إلى بصيرة. تفضل سيدي. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ألا يعيش الناس هذا الواقع الآن؟ بلى أكمل أرجوك، أنا معك. يستنون بغير سنتي. نعم. نعم. ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. نعم، تسمع الآن كلاما كثيرا. بعد إذن فضلتك، أنا أريد الحديث على على على بعضها كذا ثم تفصله ما شئت. طيب. أنا غير متعجل بالمرة. جميل. أحسنت. حتى يستمتع الناس فعلا أرجوك. بكلام أرجوك. سيدنا لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البداية إذا أذنت لي. من البداية لنستمتع. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وفي لفظ قال: نعم فتنة وشر. سلم يا رب. فقال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ نعم. قال: نعم وفيه دخن. قال حذيفة: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. نعم. قلت حذيفة رضي الله عنه: نعم. قلت: نعم. وهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، نعم، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. سلم يا رب. سلم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قذفوه فيها. نعم. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، ألسنتهم، ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. سلم يا رب. رجال قلوبهم قلوب الشياطين. سلم يا رب. في جثمان إنس. سلم يا رب. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الله أكبر. سلم يا رب. سلم يا رب. خطير يا مولانا هذا الحديث، والله الذي لا إله. يجسد هذا الواقع الذي نعم. نحيا فيه. نعم. يعني من منبر فضلاتكم الخاص أرجو إسقاطه على هذا الواقع بكل ما يحوي من معاني وكلمات. جميل. والأمر يحتاج إلى تفصيل طويل جدا، لكن يعني ما أردته في هذا. نعم، نستطيع أن نجمل القول في هذا الحديث المبارك. نعم. إجمالا. فضل. قال صلى الله عليه وسلم الله معلما ومرشدا لحذيفة رضي الله عنه وللصحابة وللأمة من بعدهم إلى قيام الساعة. نعم. يقول له حذيفة: إن كنا في جاهلية وشر قبل هذا الإسلام. نعم. والوقت لا يتسع للتفصيل. نعم صحيح. واضح. يكفي. نعم. يكفي ما كان فيه الناس من كفر وشرك بالله جل وعلا، إلى غير ذلك من الموبقات والفواحش، وموجود الآن الكفر والشرك إلى قيام الساعة. صحيح. نعم. الشاهد: فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا الدين، بهذا النور، بهذا الإسلام العظيم. نعم. فهل بعد هذا الخير الذي جاءنا الله تبارك وتعالى به شر، وأشرق نوره على الأرض شر، يأتي شر بعد هذا الخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله نعم. هل لهذا توقيت معين شيخنا؟ بعد الخلافة، بعد الملك العضوض، بعد لقد اتفق معظم أهل السنة على أن بداية ظهور الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه، لأنه بمجرد أن قتل عمر كسر الباب، باب الفتنة، كسر باب الفتنة. نعم، سلم يا رب. يعني إذن الشر أدرك الصحابة أيضا بلا شك. أنا أرق عند الشر عند حديث حذيفة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشر أدركهم هم. لا لا لا شك ولا ريب أن الشر قد وقع في الأرض بمجرد بدء الخليقة. ألم يقتل ابن آدم أحدهما الآخر؟ نعم. هذه بداية الشر. نعم. وقد أصلنا أن الحياة كلها إنما هي بوتقة ابتلاء وامتحان واختبار بالخير والشر. صحيح. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم. لكنه يتفاوت بلا شك. فأفضل القرون كما أصلنا القرون الخيرية الأولى. نعم. فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل القرون، وهو عهد وقرن الصحابة. نعم. ثم بعد ذلك يأتي عهد التابعين. نعم. ثم بعد ذلك يأتي عهد أتباع التابعين. نعم. بوركت سيدي، يعني بدون قطع كلام فضيلتكم، ما قصدته هل هذا الشر ملاحق الخير مباشرة أدرك الصحابة وعهد النبي، أم جاء بعدهم، أم هو الشر الذي نحياه الآن؟ الشر ممتد، هذا الغرض ممتد ومتفاوت. تمام. في حجمه وخطره. تمام. وقدره. بلا شك ولا ريب. تمام. فلا شك ولا ريب أن كل شيء يقع في الأرض من الشر إنما هو شر، أيا كان زمانه وأيا كان مكانه. نعم صحيح. لكنه يتفاوت كما بينا. نعم. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال نعم. نعم. نعم. وفيه دخن. ما وجه الدخن؟ ما وجه الدخن؟ قوم يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما أكثر هؤلاء. كما بعضنا قال كنا في جاهلية كان في شر ثم جاء الخير، فبعد الخير هنالك شر، وبعد الشر هنالك خير، وفيه دخن. وفيه دخن. تمام. دخنه قوم يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ماذا؟ وما أكثرهم صلى الله عليه وسلم، ما أكثر من يدعي الآن الاتباع وهو على غير الهدي النبوي. مسلم. نعم. لا نكفر أحدا كما ذكرنا، وإن حتى ولو ارتكب الكبيرة، وإن استنى بغير سنة النبي. الأمر متفاوت. الأمر فيه تفاوت. نعم. فهناك من يقع في بدعة مكفرة، وهناك من يقع في بدعة ليست مكفرة وإن سميت بدعة. نعم. وضلالة. تمام. وقد فصلنا ذلك في ضوابط هجر المبتدع. نعم. الشاهد أن الاتباع الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وأن عليه وسلم. طاعته من أعظم سبل النجاة من الفتن، وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وقال ابن كثير قد تكون الفتنة كفرا أو نفاقا أو بدعة. نعم. أو ضلالة. ولهذا كان سؤال فضيلتكم، يستنون بغير سنتي ومسلمون، يعني أم ماذا؟ منهم من يبتدع بدعة عقدية كفرية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ألم يقع يخرج من المل من الفرق الضلة؟ ألم تقع في هذه البدع والضلالات؟ نعم صحيح. وأخرجتها مثل هذه البدع الكفرية. نعم. والاعتقادية من الملة بالكلية. بلى. ومنها بلى. من ما وقع في الضلال. نعم. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض والقرامطة والقديانية وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. بلى. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. إذن هناك بدع تخرج أصحابها من الملة، وهناك بدع لا تخرج أصحابها من الملة. تمام. على تفصيل معروف لأهل العلم. فالشاهد أن الدخن وأن الفتنة الحقيقية أن الناس يستمعون لأقوام ينتسبون إلى العلم يستنون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتنون الناس دعاء دعاة رأيتهم يا مولانا؟ بلا شك لا يخلو منهم زمان ولا مكان. موجودون الآن؟ الدعاة صنفان. الأول صنف جلس على باب الجنة يدعو الناس إلى الجنة بقوله وعمله، اللهم اجعلنا منه. آمين يا رب العالمين. علامته الإخلاص والصدق. نعم. واتباع النبي بحق صلى الله عليه وسلم، وقول الحق وعدم لبس الحق بالباطل. والصنف الثاني؟ والصنف الثاني دعاة جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وليس بأفعالهم، ويصدون الناس عنها بأفعالهم أمارتهم. فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. سلم يا رب. مرة ثانية هذه الجملة، إذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا. نعم. قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. مثل من يا مولانا؟ أنا كنت أعجب. بيني وبين فضلتك كده، مثل من؟ أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. وأن يرزقنا الإخلاص. آمين يا رب العالمين. وأن ينجينا وإياك من الفتن. نعم. آمين. وأن يعصمنا وإياك من الفتن. آمين. أنا كنت أعجب كلما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نعم. وقال عالم. نعم. عالم وقارئ للقرآن وقارئ للقرآن. نعم. ومنفق سخي باذل. لكن كنت يرتعد قلبي وأنا أقرأ عالم، أول من تسعر به النار عالم. ليه؟ يؤتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت، أو تعلمت وعلمت. قال كذبت. قال لا. كذبت لا ولكنك الله. تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل. نعم. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لا إله إلا الله. يعني نضطر أن ننسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، يعني نقف عند هذه النقطة ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الأمر جلل، خصوصا أننا نحيا في هذه التوقيتات عبر الفضائيات ونشاهده عبر الوسائط المتعددة والوسائط الاجتماعية. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء يا سيدي، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. ليس من حق أي أحد أن يدعي لنفسه العصمة وأن يحكم على الآخرين بالهلاك. المفتي يوقع عن رب العالمين فعلا. لا خير في علم لا يورثك خشية الله. هل أبشرك ببشارة؟ أرجوك. من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته أن الله عز وجل قد جعل على الحق نور. فوت في الفتوى تخرج بأدلتها. اعرف الحق تعرف أهله. إذا الفتوى يجوز أو لا يجوز، لابد أن تكون هناك أدلة، لابد أن تكون مرتبطة بالدليل من كلام ربي وكلام نبيه. الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. يعرفون بالحق. نعوذ من